هذا الباب سيعجبه ويعيد الحديث نفسه استدلالا على مسألة أخرى وهي الاختبار والامتحان من العالم وطلابه. فهنا قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جمال جمال على جمال النقل. فبعد أن وزعه أو أكل من شيئا وأعطاه للصحابة بعد قليل ألقى هذه المسألة ليختبر ما عندهم ماذا عندهم من الفقر. فماذا؟ فقال إن من الشجر شجرة كذا. فقال رواية قال إن بركتها كبركة المسلم. فألقى هذه المسألة عليهم فتفطن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بما سبق من الدليل وقال يريد هذا. ومن الغريب كل وقع في شجر البوادي ولم يمكن هذه. وأخيرا لما عجز قالوا حديثنا ما هي يا رسول الله؟ قال إلا وعبد الله بن عمر فهم ذلك لكنه قال أنا عشر وعشر. وفي رواية قال كان أبو بكر وعمر ساكتين لا يتكلمان فاستحييت ذلك. فلما خرج قال لأبيه أبتي أنا كنت فهمت هذا الجواب ولكني استحييت قال يعني لو تكلمت بها كان كذا خيرا أحب إليه كذا وكذا. فاستحسن على الجيدة. وسيأتينا أيضا في أواخر كتاب العلم أن المصنف يستدل به على استحياء الحياء ولد العلم لا ينبغي. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه الحياء محمود إلا بمثل هذا. فعمر رضي الله عنه تمنى أن لو كان ولده أجاب هذه المسألة حتى يرى أمام الناس فهمه وتقنطه ولكنه استحيا فترى. فمثل ابن هذه الحالة لا ينبغي الحياة. وفي أي مصنف يعجب لبعض الناس فقال إن من الشجر لا يسكت وإنها مثل مسلم فحديثني معي. فوقع الناس في شجر بوادي قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة أي بما استدللت به من ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من الجمار. فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي رسول الله قال هي النخلة. حدثنا هذا مع عبد الشاهد حدثنا ما هي قال هي النخلة. وفي رواية قال أخبروني بشجرة الرجل المسلم يتحط ورقها ولا ولا فلا ذكر النبي ثلاث مرات ولا ولا ولا ثلاث مرات على طريق الاكتفاء فقيل بتنفيه ولا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيقها ولا يبطل نفعها. ووقع في رواية المسلم ذكر النجي مرة واحدة فظن إبراهيم بن سفيان إلى آخره. فوقع الناس بشجر البواج قال هنا وفي هذا الحديث من الفوائد وغير ما تقدم امتحان العالم أذهان طلبتي لما يخفى بيانه لهم إلا مفهمه. وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عن الأهلطان قال الأوزاعي أحد روائه هي ارتعاب المسائل يعني بالتعجيل هذا ما ينبغي مثلا ما لا يستطيع أن يجيب عليه أحد مثلا أو مثلا تسأل عالما وتريد أن تعجزه أو تري الناس أنه لا يستطيع كذا فهذا حرام هذا ممنوع. وصعب المسائل إن ذلك محمول على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعنف مسؤول أو تعجيزه. وفي التحريض على الفم بالعلم وتدوب عليه المعجب باب الفم بالعلم سيد. وفي استعباب الحياء ما لا معجي لا تفوت مصرعا. ولهذا تمنى عمر أن يكون أبنه لم يسكت. وكذلك أيضا قد بوب عليه المؤلف في العلم وفي الأجل وفي جميع على بركة النخلة وما تثمره. وقد بوب عليه المصنف أيضا وفيه دليل إلى آخره على طلاب فوائد كثيرة ونبتدي بهذا. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. هذا هو أيضا نفس الحديث السابق لكنه استنبط من هناك أمرا اصطلاحيا للمحدثين وهو استعمال حدثني وحدثنا حدثوني. وأما هنا نفس الحديث استنبط منه وهو أن للعالم أيضا هذا صلة بكتاب العلم أن للعالم ليس أن ينفي العلم فقط بل يمتحن مدى فهم طلبته إلى ماذا وصلوا. فينبغي أن ننفي مسائل مسألة أو مسائل مثلا يمتحن بها شدة تلقيهم أو تجاوبهم معه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألقى هذا ومما شرطه العلماء في مثل هذا أن لا يكون غامضا للغاية وأن لا تكون وأن لا تكون ما لا يستفاد منه بل يكون في فائدة مما. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا خالد بن وخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وان امه المسلم حدثوني ماهي قال فوقع الناس في جدار الضواحي قال عبد الله فوقع جنتي انها النخله ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخله. والسند هنا خالد بن مخلد القطواني الكوفي وسليمان سليمان بن بلال المديني عبد الله بن بلال تقدم. ودلالة المسألة على ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى واضحة, يعني صلى الله عليه وسلم طرح هذه المسألة اختبارا للصحابة مدى تجاوبهم أو مدى فهمهم لما سيلقى عليهم من العلوم يفهمونه أو لا يفهمونه. هنا أورد في حديث ابن عمر المذكور بلفظ قريب من لفظ الذي قبله وإنما أورده بسند آخر إيثارا لابتداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي عن التكرار بلا فائدة لئلا يتوهم أنه يعيد الحديث بلا فائدة. فلماذا؟ فأبعد عمله صنيعه بإراده سند آخر. فالبخاري لا يعيد حديثا مرتين فأكثر إلا لفائدة إما إسنادية وإما متنية وإما غير ذلك. وإذا ضاق عليه السبيل لأن كان طريقه لا يتحمل مثلا إلا طريق واحد مثلا ماذا يفعل؟ يتصرف بالمتن بالاختصار. فهذه ولذلك قال في موضع وفي هذا الباب حديث فلان أو كذا ثم قال إلا أنه لا معادل, معنى ذلك أنه لا يعيد حديثا بلا فائدة إما إسنادية وإما متنية وإما استنباطية استنباط الفطر. وهذه فوائد مهمة جدا. وقال رحمه الله تعالى باب العرض باب القراءة والعرض على المحدث. هنا في باب النسب وما جاء في العلم وقوله تعالى ورب زني علما الظاهر عن هذا لا داعي له, ولذلك صاحب الفتح ما تكلم إلا في بعض النسب موجود هذا. باب القراءة والعرض على المحدث باب القراءة والعرض على المحدث. هنا إنما غير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص, لأن القراءة مطلق عام, وأما العرض لابد أن يكون عرضه يأتي الطالب بكتاب فيعارضه بأصل شيخه يقرأه أو غيره ويستمع الشيخ أو مع غيره على يسمع, ولذلك يكون أخص من القراءة ويكون أخص من القراءة. ولذلك قال هنا لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض لغيره, ولا يقع العرض إلا بالقراءة, لأن العرض عبارة عما يعارض للطالب أصل شيخه معه أو مع غيره لحضرته هو أخص من القراءة. وتوسع في بعض فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه يعني وإن لم يقرأ, لكن هذا في وصفه. قال رحمه الله تعالى واحتج وراء الحسن بعض العرض فقدم لنا السمع هذا العرض والقراءة العرض والقراءة هذا أيضا يعني وجه من الأجور الثمانية التي قسمنا إليها أنواع التحمل, منها العرض والقراءة. العرض والقراءة واحد كما قلنا إلا أن بينهما خصوصا عموما مطلقا, فكل قراءة فكل عرض قراءة والعكس, لأن العرض لا بد أن يكون معه مقابلة لذلك يعني يكون أخص من القراءة. على المحدث على المحدث قال وراء الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة. وراء الحسن البصري وسفيان الثوري ومالك بن الإمام دار هجرة القراءة جائزة. القراءة جائزة يعني معناه أنه طريق من طرق التحمل, فلو قرأ المحدث ولو قرأ الطالب على الشيخ يكون مثل ما قرأ الشيخ أسمع الشيخ حديثه للطالب. قال واحتج بعضهم واحتج بعضهم معنى ذلك قال ثم أسند إليه بعد بعض بعد أن علقه كما ذكر عن سفيان الثوري ومالك موصولا أنهما سويا بين السماع من العلم والقراءة عليه. المقصود هو هذا, البخاري يرى هذه مسألة أن القراءة والتحديث سواء, ولذلك في كثير من المواطن أنه معبر بحدثنا على جميع السند مع أن بعضه يكون بقراءة بخلاف المسلم فإنه راعي هذا. فإذا كان قراءة على شيخه أو شيخه قرأ على شيخه لابد يكون أخبارا, ومثله النسائي شد في مثل هذا. وأما البخاري فلا يفرق بين هذا وذاك, وهو طريقة من ذكره هنا الحسن البصري وكذلك مالك وكذلك أيضا الثوري وكذلك أيضا الحميدي وغيره. قال واحتج بعضهم قال أبو عبد الله

نحن عندنا ما نستجيب ذلك، أنت أسمعنا كتابك. ويقولون لا، ويقولون لا، يا أهل العراق ألا تدعون تمطعكم فإن القراءة مثل السمع. ويبقى وخاصة إذا عرف أنه عراقي أو جاء من تلك الجهة يشدد على القراءة. أحيانا هو أيضا يسمع مالي، لكن إذا عرف أن الشخص متشدد بهذا يمكن هذه التشددات وتقول له أقرأ الكتاب وإلا لا قل ما أريد. فهكذا كان الشيخ. ويقول مالك رحمه الله تعالى: مما جرى به العرف بين الأمة مجمع عليه أن القاضي يقرأ ويكتب كتابا ويقرأه على صاحب الدين، والشهود حاضرون ويقولون في مكان آخر ويذهبون قاض آخر ويقولون إننا سمعنا فلانا يعترف لفلان بألف درهم، فصح ذلك، حكم عليه بذلك. فإذا قال فما بالك بهذا. أيضا مما اعترف به أو مما قوى به الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا المذهب، قال: ويقرأ على المقرئ. عادة جلت أن القارئ للقرآن يختلف عن الحديث، الحديث غالبا يعني يسمع له الشيخ سنة، وأما القراءة يستمع لقراءة الشيخ وأعجبها الشيخ، يستمع قراءته ثم إذا كان هناك شيء يعني يعجبه، وإلا إذا كان الصحيح يبدو. فسكوت هذا يعتبر اعترافا. فيذهب القارئ ويقول: أقرأني فلان، متى أقرأه؟ إنما قرأ عليه. فيقول مالك: هذه جرى العرف بها، ولا يمكن أحد على إجماع. يذهب ويقول: أقرأني فلان. فإذا صح في القرآن فما بالك في الحديث، يجوز ذلك. قال: ويقرأ فيقول القارئ: أقرأني فلان، وإنما هو قرأ نفسه، والشيخ استمع وأقرأ عليه. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف عن الحسني انه قال: لا بأس بقراءة على العالم. وهذا ايضا يعني ما استدل به بعد ان يعني وراء الحسن هناك علقه اكاذيب مسنده، قال: لا بأس بقراءة على العالم. كما انه لا خلاف في اسماع المحدث القراءة فلا الحديث كذلك يظن الحسن قراءة الطالب على العالم. والسند المنطقة قال: أخبرنا محمد بن يوسف الجرابري. هذا ملحق من طلاب الجرابري وليس من البخاري هذا. والجرابري له رواة، والمشهور هو أبو عبد الله أبو محمد عبد الله محمد السرقسي، هو المشهور بالرواية في هذا الكتاب. والظاهر أنه هو يقول: وأخبرنا محمد بن يوسف الجرابري والفرابي فتريع. قال: وحدثنا محمد بن اسماعيل البخاري حدثنا بكذا، وحدثنا معطوف على تهذيب الأخ. قال: حدثنا عبد الله بن موسى بن ابي المختار بعدام عن سفيان، وعن ذكره سابقا اتى به مسند عن سفيان الثوري انه قال: اذا قرئ على محدث فلا بأس ان يقول حدثني. اذا قرئ على محدث اولا جواز القراءه على المحدث، ثانيا استعمال صيغة حدثني لما قرأه بنفسه، مع أن كثيرين يرون غير هذا، واستحسنوا بمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث سنة حدثنا، وإن سمعت قارئا أخبرنا. وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يكون الشيخ وحيد الأسد، وهكذا ميزوا بين هذه الألفاظ. لكن البخاري لا يرى ذلك، ولذلك ذكر عن سفيان الثوري أنه قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول القارئ يعني أن تقول حدثني، لا يلزمك أن تقول أخبرني. قال: حدثني وقال: وسمعت أبا عاصم، يقول هذا البخاري، وسمعت أبا عاصم الضحاك بن مخلد يقول عن مالك وسفيان، عن مالك ما من دار هجرة وسفيان الثوري: القراءة على العالم وقراءة سواء. إذا عرفنا أن البخاري مذهبه هذا، أن إسماع الشيخ وقراءة الطالب على درجة سواء، وإن كان الكثير مميز بينهما درجة أولى تلك، لكن هذا كما يقول صاحب الفتح أنه ينظر إلى الحال الراهن الذي وقع في التحريف. فإن كان الشيخ متحكما فهذا أولى، وإن كان بخلاف ذلك، لأن كان الشيخ مثلا ليس مستعدا كذا، فمثلا في مثل الإملاءات الأعمالي هذا السماع أولى، لأن الأعمال عادة أبقى درجات التبليغ للعلم هي الأعمال، وما كتب في الأعمال هذا أوسط ما يعتمد عليه، لأن المملي لا بد أن يكون متحفظا حافظا لجميع الأسانيد والمتون وما يزيد وما ينقص، أن يتحفظ بها ثم يأتي بذلك عليه.

وأظهرت اسمية فعلية، وتحتاج إلى جانب ذلك أيضا جوابا لأنها تتضمن معنى الشرط. ولذلك يأتي هنا بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل، هذا جواب، دخل رجل، وجوابها كثيرا ما يقرن به أو بإله، وكثيرا أيضا ما يتجرد من ذلك مثل هذا الحديث. دخل رجل بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني المسجد النبوي، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. في المسجد هذه الرواية احتج بها بعض أهل العلم على طهارة يعني بول أو أرواث وبعر الإبل، ورد عليهم الذين يرون شديد في مسألة من الشافعي أكثر. فلذلك صاحب الفتح لما كان شافعي المذهبي أحيانا يشدد في مسألة ويقول هذا ما في دليل. نحن نقول هذه ليست الوحيد، لأنه في رواية فأناخه على باب المسجد، في رواية غير الصحيح، فقال نستجب لهذا على أنه ما دخل المسجد. لا نحتاج إلى هذا أصلا. طهارات بول الإبل وبعره وكذلك بول ما يؤكل لحمه واضح دليله حديث العلويين، نحن نحتاج بذلك. وأما أن نحتاج بها لا يحتمل. قال ماذا؟ فأناقل ثم عقله، وهذا فيه أدب من يجلس مجلس قوم أو مسجدا أن يحتاط في إبله. لا سيارة بسطج لا نعطينا العقل، معناه أن تشد على يده حبلا ثم تعطفه إلى ركبته وتربط عليه لأن لا يسمنك عليك، هذا من باب الاستفادة. وهذا لا ينافي التوكل، العقل والتوكل لا يجتمعان ولا يتنافيان. فعقله هذا من جملة ما يستدل به على المسألة. قال ماذا؟ ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ لماذا؟ لأنه ليست عليه علامة، لأنهم كانوا قبل ذلك في أول ما كان يتميز عليهم. هذا فيه بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتميز عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ، هذا فيه بيان جواز الاتكاء من الأصحاب، من صلى الله متكئ بين ظهرانيهم أي بينهم ظهراني، هذه مقحمة زائدة. لماذا زيدت؟ إشارة إلى التظاهر الذي حصل منه، يعني معناه بعضهم من وراء ظهره وبعضهم كنفه وبعضهم يقف أمامه فهو محاط به، لهذا المعنى هي ظهران بين ظهرانيه. فقلنا هذا، وهذا أيضا تواضعه أنه من فرد لحليب بل كان بينهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكي، هذا الرجل الأبيض لونه، وقد يعني ثبت أن البياض الذي في النبي صلى الله عليه وسلم مشرب بحمرة، المتكي هو هذا في جواز الاتكاء. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، هذا بحذف حرف النداء، بحذف حرف النداء، بحذف حرف النداء، وحذف يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، فهذا بحذف حرف النداء جائز. هذا ابن عبد المطلب، وإنما رتبه إلى جده بشهرته به لأنه في العرب مشهور عبد المطلب أكثر من والد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبته، لماذا؟ ما قال لبيك ولا كذا؟ قال كذا أجبته لأن أسلوبه يقتضي هذا. أولا يا ابن عبد المطلب بصوت رفيع، ثانيا محتر يا رسول الله يا نبي الله كذا، قال ابن عبد المطلب. طيب إذا جاوبه على على على مستوى يعني إلقائي، فقال عليه يا ابن عبد المطلب، قال كذا أجبته، هذا جواب، ولكن غير الأسلوب الذي كان يعتاده. لماذا؟ لمناسبة التوجيه السؤال الموجه إليه. قال كذا أجبته. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل عاكي، رجل عاكي، ولذلك قال عمر رضي الله عنه ما رأيت يعني رجلا سائلا أعقل ولا أوجز من أعقل ولا أوجز من زنام الصحابة. فإنه قال أولا لما تأكد أنه هو هذا أراد أن يسأله، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في لا تغضب، لأنه يعرف أن شدة الأسئلة المناقشة هذه تغضب الشخص وتخرجه عن طواعيته. فقال إني سعيد عليك، هذا من أدبه ومن عقله ورزانة عقله. قال استأذن أولا بأنه سيلقي عليه مسائل صعبة أو كثيرة، فأراد أن ينشرح صدره له، فقال إني سائل عليك، سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي بنفسك، أي لا تغضب علي بنفسك.

للقراءة على الشيخ أو للقراءة على الشيخ أو لسماع أحدهم فيضطر إلى أن يأخذ بإجازة، فلو لم تجز له ضاعت عليه العلوم الكثيرة من ذلك الشيخ إجازة. قد ذكرنا لها دليلا وما هو الدليل؟ نعم ها؟ العهد الذي بيننا من صلى الله عليه وسلم لما أراد أن صلى الله عليه في عام حجة أبي بكر رضي الله عنه السنة التاسعة كتب كتابا لنبذ العهد إلى قريش ودفعه إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه، وهذه المناولة فقال اقرأه على أهل مصر. فتذكر بعد أن خرج أبو بكر بأن من شأن العرب إذا أبرم شخص عهدا بينه وبين شخص آخر أو بين قبيلة قبيلة مع قبيلة مثلا لا ينجز ذلك العهد إلا الشخص الذي أبرمه أو أخص الناس وأقرب الناس إليه نسبا. فتذكر ذلك فدعا علي رضي الله عنه فقال له الحق بأبي بكر وخذ الكتاب وبرو أنت علي، حتى إن أبا بكر بعد ذلك رجع قال أصل شيء؟ قال لا، بل هذا ذكر له ذلك. فكان أبو بكر أمير الحج وعلي تحت إمرته، ولذلك كان يعني أمره بالإعلانات التي أرسله من الصمر وبغيرها، وأمير الحج هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعلي هو الموكل المجاز بذلك لأنه ما أعطاه الكتاب وإنما أجازه أن يأخذه من أبي بكر ويقرأه على أهل مصر. هذا هو الدليل الواضح في صحة إجازة مجردة عن المناولة. قال ماذا؟ ولما فرغ يقول هنا في الشر لما فرغ من تقرير السماع والعرض أورد أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور، لأن هذه الأربعة هي المعتبرة. فمن المناولة، ما هي المناولة؟ وصورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له هذا سماعي من فلان أو هذا تصنيفي ترويه عنه. إذن هذه الإجازة المناولة المطروحة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة. الإجازة نحو تسع مراتب، وأعلاها الإجازة المقرونة بالمناولة، وهذه أشدها. هذه يعني لم تكن كالقراءة فهو إجازة جعلها كالقراءة للسمع، وبعضها أدوى منها سبيلا. قال وقد قدم صورة عرض المناولة وهي إحضار الطالب الكتابة، وقد سوى إحضار الطالب الكتابة صورة عرض المناولة. وعرض المناولة هذه عرض المناولة هذه تسمى المناولة المناولة. وعرض المناولة أن يأتي الطالب بالكتاب ويقول للشيخ هذا الكتاب قال إنه حديثك، فيستلمه منه ويتصفح حديثه ويطمئن أنها حديثه بدون زيادة ونقص، فيرد الكتاب إلى الطالب. هذه عرض، عرضها على الشيخ عرض. وتسوق الجمهور رواية أبيها وردها من رد عرض القراءة من باب الأولى، من باب الأولى هناك بعض منع القراءة فهذا أولى عندهم، ولكن هنا قول يعني رديء. وقال أنس رحمه الله رضي الله تعالى عنه نسخ عثمان المصاحف رضي الله تعالى عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق إلى أمصار المدن المختلفة الإسلامية آنذاك أرسلها. وهذا أيضا دليل واضح، أجمعت الصحابة إلا الشاذ منهم على ما فعله عثمان رضي الله عنه لما كتب المصحف وجمعه بمصحف واحد وزع على الأمصار مصحفا لمكة ومصحفا لمدينة ومصحفا لبصرة إلى آخره، وقال وألزم من في ذلك العصر المصري أن يقرأوا بهذه المصاحف ويحركوا معناها. فاتفق عليه كل الصحابة، وافقوا بماذا؟ لأنهم رأوا أن هذه مصلحة اقتضاها الحظ، وذلك لأن الصحابة واختلفوا في القراءات كثيرة وتنازعوا فيها، فرأوا أن الاختلاف لما لو تركناه على هذا الحال سيشتد على التابعين، فما بالك في من بعدهم. إذا قالوا ألزموا إثمان رضي الله عنه، شاوروا يعني اشتغلوا معه في هذه المسألة، وقالوا يا لازم أنت الخليفة وأنت المسموع في هذا الوقت، فيجب عليك أن تفعل كذا وكذا. كذلك الأمة وثلاثة أمة الإسلام لأنها ستضيع في كتاب الله. والحظ أن هذا من حلول الله سبحانه وتعالى، ففكر عثمان رضي الله عنه وجعل أربعة لجنة كما يسمى، يعني أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه وألزمهم أن يكتبوا ففرق. فهذه دلالة على جواز العمل بالكتاب، وهذا كتب كتابا أرسله إلى ماذا؟ إلى شخص وقال هذا كتاب ترويه عنه. إذا هذه كتابة فنقول هذه كتابة فيجوز أن يروي بذلك.

قال أخبره أي أخبره عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أخبره أي أخبره بين الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره بعث بكتابه رجلا هو عبد الله بن حذافة السهمي الرجل المبعوث هنا عبد الله بن حذافة السهمي أرسله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه رجلا وأمره أن يتبعه هذا محب الشاهد كتب كتابا ودفع إلى شخص هذا مناول أي مناولة دليل مناولة ثم دعا أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين إلى عظيم البحرين وعظيم البحرين يدفع إلى كسرى حتى تقوم على الحجة إما يسلم وإما يجحد وتقوم عليه الحجة فدل على أن الكتابة طريق صحيح للتحمل وبه تلزم الحجة وهذا هو محل الشيء فقال عظيم البحرين المنذير المساواة المنذير المساواة فدفعوا عظيم البحرين إلى كسرى كسرى كسرى بكسر كاف أشار من فتحها كسرى كسرى والمراد هنا الرويز بن هرمز بن أمشروان ووهيم من قاله أمشروان وقال صاحب الفتح هكذا قال ماذا فلما قرأه أي فدفعه عظيم البحرين فدفعه الرجل إلى عظيم البحرين ثم عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه غضب فمزقه يعني مع شدة غضبه مزق الكتاب وهذا في عادة المرور غير يعني يعتبر من غلطاته أولا عادة يعني لا يفعل أي شخص لهذا إلا أن يتبين الكتاب إلا كذا ثم يقول ردا يعني كما أرسل أما كذا استخفاف أشد الاستخفاف فلذلك قال في رواية قال فحسبت يقول شعبة فحسبت أن نمر المسيد قال أن من المسيد قال القيد هو مشهاد مشهاد يقول ماذا مشهاد والراوي عن ايه عن عبيد الله يقول فحسبت أن من المسيد هذا إشارة إلى أن الحديث وصل إلى ابن شهاد عن طريقين موصول ومرسل الموصول إلى هنا أمر النبي صلى الله كتب النبي صلى الله في كتابا وأمر دفعه إلى رجل دفع كتب كتابا ودفعه إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه إلى هنا موصول بذكر عبيد الله وما بعد ذلك فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لن يتصل له لذلك هذا مرسل المهم بطرق أخرى ثانية ابن المسيب هذا قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق فسلط الله عليه ولده فمزق بطنه وتمزقت بطرق مرسول وصارت يعني لعبة لأعدائهم ثم بعد ذلك دخلها المسلمون وانتصروا عليه فالشاهد لما هنا أن البخاري رحمه الله تعالى أورد الحديث هذا لماذا إشارة أو استدلالا على مسألته وهي مسألة الكتابة هي طريق صحيح من طرق تحمل الحديث قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او قال اراد ان يكتب فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما فاتخذ خاتما من جده النبي محمد رسول الله كاني انظر الى بياض في يدي فقلت لقتادة من قال نفسه محمد رسول الله قال انس وهذا الحديث هو نفس القضيه او نفس الاحتجاج بما سبق وهو إثبات صحة الكتابة والعمل بها وتبليغها للناس والتحديث بها والنقل بها لكن هنا زاد زيادة مشيرا إلى أن الكتاب لا بد أن يكون مستوثقا وذلك أن يكون مكتوما إذا كان مكتوما وهذا الحديث أورده أخيرا إشارة إلى أن ذلك المكتوب إلى الطالب كتبه الشيخ إلى الطالب لا بد أن يكون عن طريق موثوق وذلك أن يكون كتابا مكتوما كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ختم الكتب فدل على أنه يلزم أن يكون مكتوما لكن العلماء قالوا أو ما يقوم مقام ختمه لأن يكون ذلك الشخص المرسل ثقة عندهما ذاك يثق به أكثر من الختم لأن لا يعني إدخاله تزوير من زيادة أو نقص أو تغيير عقيده فلذلك أورد هذا الحديث إشارة إلى الاستثناء بذلك الكتاب أولا سنده محمد المقاتل أبو الحسن المروزي يمثل مكة قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا شعبة المحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك عن رسول مالك إمام الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وهو هذا من شعبة وقتادة الثلاثة البصريون ومحمد المقاتل مروزي لأنه في مكة عبد الله المبارك مروزي، قال أنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتبه فقيل لو إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوبا. عادة العرب ما كانوا يستعملون الختم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عادة قومي هكذا، فبدأ يكتب الكتابات، فنبهوه وقالوا إن الكتابات عند العجم لا تقبل إلا بالختم، فاضطر إلى أن يتخذ الختم صار سنة. لماذا؟ لأن مهمة تبليغ الحجة تبلغ الرسالة إلى جميع أنحاء العالم، وذلك لا يكون إلا عن طريق يجب به الشخص المرسل إليه. فإذا كان كتابه غير مختوم عقبت على الحجة لأنه ما صدق بالكتاب، فأما إذا كان كتابه مختوما فسيثق به ويقول إن محتوى هذا الكتاب ثابت عمن أرسله إليه، يعني هذا خصم. فلذلك ماذا؟ فاتخذ خاتما وختم بذلك إلى كسرى وغيره، فقال ماذا؟ إلى كسرى وكسرى وغيره، فاتخذ مختوما فاتخذ خاتما ليرضى نبي محمد رسول الله. لذلك سيأتينا في كتاب الإسلام بكتاب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب، لأنهم كانوا يفعلوا فعلا إلا يعني ابتدوا به. هذه سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي يعني حرفها بعض الأصوليين فأدخلوا هذه القاعدة وقالوا إن الأفعال العادية ليست محل أسوة، هذا لا صلة له بدين بكاته، لأن الأحاديث كتب الأحاديث كلها ابتداء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، صلى الله عليه وسلم لا يفعل أفعالا عادية إلا وابتدوا به، والنصوص ونصوص الكتاب والسنة على هذا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يعني كلها تنص على هذا. فالصحابة طبقوا، ما أحد يستنكر في هذا، ما أحد يستنكر في هذا. فالحاصل أن هذه المسألة اتخذ الناس خواتم ذلك ورماهم فرموه كله، هذا أول بداية تحريم خاتم الذهب، فرموه فرموه، هذا المقصود من اتباعهم، هذا الحجة البخاري أورده في هذا. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ خاتما من فضة، ثم نكش محمد رسول الله، كل أحد نكش محمد رسول الله، لا أما هذا فلا، لأن هذا تبطل كل أحد يحكي محمد رسول الله بطلة الخصوصية، فقال أما هذا لا ينكشن أحد على نفسه، اكتب اسمك انتش اسمك لا تكتب نفسه. فالحاصل من هذا الدليل دليل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية هي سنته، ينبغي أن نتأسى به، لكن ليس على سبيل الإجابة كما تمدعه بعضهم، إنما على سبيل الاستحباب. إن أردت بنية خالصة الاقتداء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم توجب عليه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ثم نكش عليه محمد رسول الله، لماذا لهذا؟ فماذا؟ قال كأني أنظر، يقول أنس كأني أنظر إلى بياضه، إلى بياض ليلي، لأن الذهب أبيض، لأن الفضة أبيض، إلى بياض ثيابي. قال فقلت يقول شعبة تأخذني، لأنه ربما أخذه من غيري، لقتادة من قال نفسه محمد رسول الله؟ أنت أخذته من أنس؟ قال أنس، يعني أخذته. وهذا من شدة عنايتي شعبة رحمه الله تعالى في التلقي، لأنه يعلم أن قتادة مدرس يشوف المدلسين ويعرف أنه يأخذ عن قوم لا يبالي به شعبة، فربما أخذه عن غيره، فقال هذا الحديث وراثه تشكك فيه لعله سمعه من غير أنس، فقال أنت سمعت من أنس؟ قال لي أعرف أنا سمعت. وهكذا كان يفعل مع أبي إسحاق السبيعي، وكان يفعل مع العمشي، وكان يفعل مع قتادة هذا استثاثا، ولذلك قال يقول أنا كفيتكم شر تجيس هؤلاء الثلاثة. ها قتادة ايش السبيعي ايش ونعم هؤلاء الثلاثة اللي جاءتين معنعنا عن طريق شعبة رحمه الله تعالى، نأمن انها يعني لا ما دخلها تدريس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اسقنا وخشب لنا تحول ومن اولنا وعشب من جعلك لنا تحول لنا جنتك انك كلمات هذه البائمه وصلاه ربنا واتقنا باسمائنا وصلاه نزول كما عيشنا في ابواب الجنه وسال ما لا ينزل عنه وصلنا على من احيانا ولا تجعل نصيبتنا في دينا ولا تجعل الدنيا اخيرا منا ولا غنينا ولا غير خيرا لكم على سبيل الله حسنا وحمنا وسلم